يا لغتي عربية حسبي لأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. هذه هي الحلقة 25 من هذا البرنامج الذي يعرض على قناة السوري الحر يوم الجمعة الساعة 8 مساء، ويعاد يوم السبت الساعة 1 ظهرا. تتواصل المعارك على جبهات القتال، انتصارات وبطولات للمجاهدين على جبهات الساحل وجبهات ريف حلب الجنوبي وجبهات الغوطة وبقية المناطق، ويستمر العدوان الروسي باستهداف المدنيين، وتستمر سياسة الأرض المحروقة من قبل الميليشيات الشيعية ومن قبل عصابات الأسد من سلب ونهب وتهجير. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم دكتور عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، حيا الله الإخوة المشاهدين الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله يا من تتابعون أحداث الشام وقلوبكم شوقا إلى الأرض المقدسة المباركة، حياكم الله يا إخواننا في فلسطين العز والصمود والصبر في مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حياكم الله يا إخواننا المحاصرين في المناطق المحاصرة الذين يعانون اللأواء والبلاء، حياكم الله يا إخواننا في كل أرض الله في أوروبا وأفريقيا وفي الخليج وفي كل أرض، جزاكم الله عن أهل الشام خير الجزاء، وجزاكم الله يا أهل الشام عن أمة الإسلام خير الجزاء. أسأل الله أن يكون هذا البرنامج يا أبو عمر خيرا ورحمة على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. حياك الله دكتور عبد الله وجزاك الله كل خير. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أن وقال أن بشروا الناس ولا تنفروا، ماذا تزف لنا من بشائر في هذه الحلقة 25؟ أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا يا أبا عمر هذه الحلقة 25 من هذا البرنامج الذي لم يعني نتخلف عنه ولا الحمد المنة منذ أن بدأنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إطلالتنا على إخواننا إطلالة بشارة وإطلالة رحمة وفأل بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وحقيقة مما يزيدنا حماسة وشوقا إلى هذا ما نراه على أرض الواقع، حينما أقابل صاحب السمان أو الكومجي أو صاحب المطعم أو أقابل البناء أو أقابل المجاهد فيقول لي سمعت في الحلقة كذا وكذا من الشام في أسبوع، سمعتك تقول كذا واستفدت كذا وسمعت كذا، والله إن هذا له أثر كبير باهتمامنا بأن يرانا إخواننا ونراهم ويسمعون منا ونسمع منهم بإذن الله رب العالمين. أما ما عودناه إخواننا على أن نبدأه فإننا نقول لإخواننا في داخل بلاد الشام وفي كل مكان بشراكم، أبشروا وتفاءلوا خيرا، فإن من تكفل الله به فلا ضيعة عليه، إن الله تكفل بالشام وبأهل الشام، وها نحن نرى كفالة الله سبحانه وتعالى لهذه البلدة الطيبة المباركة تتجسد واقعا عمليا. فيوم الأربعاء المنصرم قبل يومين من هذه اللحظة انقض أسود الإسلام، أسود الساحل نفضوا الغبار وانطلقوا على أعداء الله سبحانه وتعالى، لا يلوون على أحد، يقاتلون أعداء الله سبحانه وتعالى في جبل الأكراد في صبيحة يوم الأربعاء، دبابتين من طراز متقدم هي غنيمة، هي دعم كسبه الإخوة بدمائهم للمجاهدين في سبيل الله، وأسروا ضابطا نصيريا حقيرا وعددا من النصيريين وقتلوا من قتلوا. وقبل ذلك بيومين، يوم الاثنين المنصرم أيضا في عطيرة في جبل التركمان، الإخوة بدأوا يستعيدون مناطق أخذها هؤلاء الطغاة، لأن صاحب الحق له مقال، وصاحب الحق له قتال، وصاحب الحق له نصر بإذن الله رب العالمين. وكذلك إخواننا في الغوطة في المرج وما حوله قتلوا أكثر من 30 خنزيرا، ما بين مرتد سني انضم إلى النصيريين وما بين نصيري عليه لعائن الله تترى. وكذلك المعارك تستمر في هذه البلاد الطيبة في ريفنا الجنوبي وفي ريف حلب الشمالي، أولئك الأبطال الصامدين الذين يرابطون الآن على هذه الثغور الطيبة المباركة. ومن البشائر أيضا ما سمعناه في مطار حميميم، وإن كانت هذه المعلومة لم نتأكد منها بنسبة 100%، إلا أنه قد تناهت إلى الأسماع أن انفجارا ضخما في مطار حميميم قد أدى إلى مصرع عدد من الضباط الروس يتكتمون عليها، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ الأنفط. اللهم آمين، اللهم اجعله صحيحا يا رب العالمين. هذه بعض البشائر التي نزفها لإخواننا، وهنالك بشارة كبيرة كنت قد كتبتها في تويتر وكتبتها في صفحة الفيسبوك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نراها، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هي بشارة عظيمة تنتظرها الساحة الشامية، نسأل الله أن يتمها بإذن رب العالمين. اللهم آمين، جزاك الله كل خير. دكتور عبد الله، نرى في كل يوم شباب يتركون الجهاد ونرى آخرين يلتحقون بالجهاد، ما سر تخلف أقوام عن الجهاد ودخول آخرين إلى الجهاد؟ هذا السؤال مهم. نعم، هنالك شقان للجواب عن هذا السؤال. الشق الأول شق مادي، ولكن الشق الآكد هو الشق الشرعي السنني. نعم، ماذا يعني هذا الكلام؟ الجانب الأول، كلامك أبو عمر صحيح، هنالك شباب يتركون الجهاد حتى الآن، قد يتعجب البعض الآن يتركون الجهاد، يوم يتقدم الروس ويوم يغزو الروافض بلاد المسلمين يوجد شباب يتركون؟ أقول نعم. أعرف شباب في هذه الأيام العصيبة، أيام الجهاد، تركوا الجهاد سبيل الله. أعرف شباب خرجوا إلى تركيا، شباب أتوا إلى قائد الفصل قالوا هذه بارودتك ونحن نغادر. قد يتعجب البعض، ولكن سأجيبك الآن بجواب توصل بإذن الله هذه الرسالة لكل من يستمعها. أما الجانب المادي ألا وهو شدة الحاجة بالدرجة الأولى، حقيقة أقول جزى الله شباب الشام والمهاجرين الذين هاجروا معهم خير الجزاء عن أمة الإسلام. والله من يرى صبر الشباب المجاهدين على الجوع والفقر، حتى بعضهم لا يجد ملابس يبدل بها ملابسه، وبعضهم لا يجد حذاء، وبعضهم لا يجد طعام ولا شراب، بعضهم أمه في البيت تتمنى منه أن يأتي بطعام، لا يجد مال، ومع ذلك يأبى يترك الجهاد في سبيل الله. أقارن هذا بأسير إيراني أسر بيد الأخوة، فلما سألوه كم راتبك قال 2000 دولار. 2000 دولار، بينما شبابنا شباب السنة إذا أخذ أحدهم 10,000 في الشهر فهو محظوظ، 10,000 لا تفعل شيء، والبعض لا يأخذ أي مردود، والبعض لا يأخذ الشهر ولا الشهرين ولا الثلاثة والأكثر، بعضهم لا يأخذ أي مردود. الشاب الأعزب الأمر أسهل، يعني يقول أنا شاب أعزب أكل وأشرب أنا بعت نفسي، لكن الشاب المتزوج صعب عليه. لذلك نحن دائما نؤكد على الفصائل أن تبذل قصارى جهدها لإطعام شباب لإطعام هؤلاء الشباب وكفايتهم بقدر الإمكان. وأيضا نوجه الرسالة للمجاهدين، اصبروا فإن مقدراتكم ورواتبكم وكفالاتكم محفوظة، لن ينقص منها شيء، كفالاتكم بأن لهم الجنة، هذا أكبر كفالة لكم، فاصبر أيها البطل أيها المجاهد في سبيل الله. السبب الثاني من أسباب المادية، قد يكون بعض يظلم من فصيل أو يحدث خلاف مع فصيل. سبب رابع مهم أبو عمر، نعم تفضل، ألا وهو الحالة النفسية بعد الهزيمة. كيف ذاك؟ مثلا في معارك الساحل، استنصر الإخوة في الساحل بإخوانهم في حلب في إدلب، قد تتأخر للمؤازرات. السبب أن نحن الآن في معركة فتحت علينا جميع المحاور، ونحن نقول لأهلنا في الشام أبشروا بإذن الله سترون مفاجآت، وسير الروس مفاجآت، وسير الإيران مفاجآت، لكن هذه لا نخالف الواقع، هي هجمة شرسة تحتاج التكاتف ونفير الشباب للجهاد سبيل الله. لذلك نحن سنطلق قريبا حملة اسمها حملة انفر، سنستنفر كل شباب الشام للجهاد في سبيل الله. ولكن حينما يكون شاب مرابط في العطيرة مثلا أو في التركمان أو في الأكراد، هذا على سبيل المثال، فجأة تسقط هذه المنطقة، يرى أخطاء عسكرية ويرى انسحاب من فصيل ويرى كذا، مع الحالة النفسية الصعبة يقرر ترك الجهاد في سبيل الله. ولكن لو أن هذا الشاب تذكر قول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هو مسؤول عن نفسه أمام الله، ولو أنه تذكر قول الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه لما ترك الجهاد في سبيل الله. هذه الأسباب الحسية المادية. هنالك سبب شرعي، ما هو؟ هو أن الجهاد في سبيل الله مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لا يعطيها الله إلا من أحب، ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى أحدا حتى يبتليه مرة ومرتين وثلاث، فإذا صدق ثبته الله، وإذا لم يصدق ماذا؟ سحب الله منه شرف الجهاد في سبيل الله. الآن أعطيك على سبيل المثال المدارس، أغلب الشباب في مدارس وجامعات، الدراسة يدرس الطالب 3 سنوات أو 4 سنوات أو 6 ليحصل على ماذا؟ على شهادة. أثناء الذهاب إلى الشهادة في نهاية كل سنة هنالك ما يسمى بماذا؟ بالفحص أو الاختبار أو الامتحان. هذا الفحص أو الامتحان الهدف منه اختبار ماذا؟ اختبار أن الطالب عنده جدية في السعي لنيل الشهادة. كذلك المجاهد يمر بفحص أو امتحان كل فترة حتى يثبت جديته في سعيه للشهادة. انتكاسات، وانتكاسات تمر أثناء الطريق. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلقد فتنوا ولقد فتنا الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. أذكر على سبيل المثال قصة هنا يا أبو عمر، ولا أريد أن أطيل في هذا المحور. أرسل الله سبحانه وتعالى نبيا أو رسولا من رسله في معركة من المعارك، هو طالوت، أرسله الله ليقاتل جالوت ملك من ملوك الكفر. جالوت معه مئات الآلاف من المقاتلين، خرج له طالوت 70,000 مسلم، 70,000 مقاتل. خرجوا من البيت المقدس، مشى طالوت ومشت الأرتال معه، في الطريق عطشوا عطشا شديدا. هذا جيش، جيش الإسلام، جيش المسلمين، جيش طالوت، في الطريق قربوا من نهر، نهر ماء، فعطشوا عطش شديد وجعلوا ينتظرون النهر، وهؤلاء مجاهدين. لما اقتربوا من النهر جاءت المفاجأة. ما هي المفاجأة؟ أمر رباني من الله ألا تشربوا من هذا الماء البارد الزلال. سبحان الله، مجاهدين عطاش يأتيهم ماء، يأتي الأمر من الله لا تشربوا من الماء، ما السبب؟ هو الكلام الذي ذكرته قبل قليل، ما هو؟ الاختبار والامتحان والابتلاء. يقول الله فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرجوا للمعركة، قال من الذي قال؟ طالوت، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، حرام الشرب منه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. جاءت الأوامر لسبعين ألف مجاهد ممنوع الشرب من الماء، السبب أن الله أراد إيش؟ أن يختبر المجاهدين. وصل النهر عطش فشربوا، اسمع النتيجة، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. إذن كانوا 70,000، تعرف كم الذين بقوا؟ أرجح الأقوال أن الذين بقوا هم عدة صحابة يوم بدر 300 ونيف من المجاهدين. نعم. 300 من أصل كم؟ من أصل 70,000 مقاتل. نعم. البقية راحوا رسبوا في الامتحان، ابتلاهم الله بالنهر، ما صمد وصبر إلا 300. لذلك أيها المجاهدون الثبات الثبات، إن أمامكم أيام محن وابتلاء، اسألوا الله الثبات واثبتوا على هذا الطريق حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى. 300 صبروا، وجالوت ما زال معه الآلاف، ملك الكفر، وطالوت لم يبق معه إلا 300. فلما نظروا قال الذين مع طالوت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال اسمع، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. النتيجة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، انتصر جيش طالوت على من؟ على جيش جالوت. والسبب هو صبرهم واجتيازهم لهذه المحنة. لذلك نحن اليوم في الشام نمر بمحنة تكالب الأمم الكافرة. فيا أيها المجاهد إن لم تصدق مع الله سبحانه وتعالى سيسحب الله منك ميزة الجهاد وتقعد مع القاعدين. أسأل الله لي ولك الثبات على هذا الدين. إذن هذه قصة يسيرة أوردتها لواقع الحال ولمقاربتها من واقعنا الذي نعيشه ليحفز الشباب المجاهدين على الثبات على هذا الطريق. نسأل الله الثبات. اللهم أمين رب العالمين. دكتور عبد الله، العلماء هم صمام أمان الأمة، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع العلماء طبعا، وهم العلامات والنجوم التي يهتدي بها الناس، ويعتبر العلماء طريق الناس إلى جنات رب العالمين. لكنني أرى تخلف من أهل العلم عن ساحات الجهاد، ما هو السبب في ذلك؟ اللهم استعان، لقد نكأت الجراح في هذا السؤال. نعم. الذي لن تسأله أنت وحدك ولن أسأله أنا، بل ستتساءل عنه الأجيال من بعدنا وسيتساءل عنه الناس إلى يوم القيامة، أين هم العلماء؟ أكبر سؤال في الثورة السورية أين هم العلماء؟ ليس السؤال أين هم المنظمات، ليس السؤال أين الأمم المتحدة، ليس السؤال أين منظمات الحقوقية، ليس السؤال أين الحكومات، السؤال أين العلماء؟ فأجيبوا أيها العلماء. إذن لي أن أوجه هذه الخمس دقائق إلى علماء الأمة. لا. فأقول يا أيها العلماء، يا طلاب العلم، يا أيها الدعاة، يا أيها الوعاظ، اسمعوا الكلمات من أخي لكم يخاطبكم من ساحات الجهاد في سبيل الله. أخاطبكم ووالله يا أيها العالم الذي تسمعني الآن، أخاطبكم ووالله إن لساني ينعقد حينما أريد أن أوجه كلمة للعلماء، لأنكم أسيادنا، لأنكم علماؤنا، لأنكم ولاة أمرنا. أيها العالم، هذه الركب فنيتها بين يديك، وهذه الجباه جباهكم قبلتها، وسبب وصولي إلى هذا المكان هو أنتم، لأنني حينما كنت صغيرا كنت أجلس تحت كرسيكم الذي أحضر إليه مبكرا حتى أنال الشرف، شرف القرب من أقدامكم، لأسمع منكم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه. ويؤمن يوم الفزع الأكبر، ويؤمن من فتنة القبر، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين، ويلبس يوم القيامة تاج الوقار ياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث سمعته منكم أنتم أيها العلماء، أنتم يا طلاب العلم. سبب وصولي إلى هنا أنني سمعت منكم حديثا نقلتموه لي، رواه الحاكم في مستدركه عن أبي اليسير عن رسول الله، وعن أبي بشير أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فأنبأهم بأركان الدين، وأمرهم بلا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد في سبيل الله. فقالوا: أما الجهاد في سبيل الله والزكاة فلا طاقة لنا بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخلون الجنة إذن؟ فبما تدخلون الجنة إذن؟ هذا الحديث سمعته منكم. منكم سمعت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال. فقال: لا. قال: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: دلني. فقال: لا أجد. قال: دلني. قال: لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتطيق يا فلان إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم الليل لا تفطر، وأن تصوم النهار لا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: أما إنك لو فعلت ذلك ما بلغت أجر نومة المجاهد في سبيل الله. منكم تعلمت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وحسنه ابن حجر ورواه أصحاب السنن: مقام أحدكم ساعة في سبيل الله خير من 60 من عبادة 60 عاما. أخبروني يا طلاب العلم، هل هذه الأحاديث التي حفظناها يا أيها العلماء منكم هي أحاديث غير ثابتة عن رسول الله؟ مئات الأحاديث عن فضل الجهاد لا يعادلها أي عمل، أخبروني هل هي ضعيفة ونحن أخذنا بأحاديث ضعيفة، أم أنها صحيحة وأنتم زهدتم بالأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ منكم يا أيها العلماء سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكلم في سبيل الله كلما أي جرحا إلا جاء يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فلما أصبت فرحت والله فرحا بهذا الحديث الذي تعلمته منكم. يا علماء المسلمين، أرسل ابن المبارك إلى عابد الحرمين إمام عظيم إنه الفضيل، يقول له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا علماء المسلمين، يا أيها الوعاظ، يا أيها الدعاة، أيها الدعاة الشبابيون، كلماتكم الرنانة عن الجنة، كلماتكم الرنانة عن الجهاد، حينما كنتم تصرخون ونسمع إصداراتكم وأشرطتكم: من لم يجب حي على الكفاح لم يجب حي على الصلاة، أين أنتم؟ والله يكلمني كثير من الشباب يقول لي: صدمنا بفلان وفلان وفلان وفلان، لما قام سوق الجهاد تخلفوا عن القدوم إلى السوق. يا أيها العلماء، يا طلاب العلم، ما الذي أصابكم؟ أين أنتم عن هذا الطريق؟ أين أنتم عن طريق المرسلين؟ أليس أول من حمل السلاح محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن طائفة فقط هي التي تبقى، أما البقية فينفرون للجهاد في سبيل الله. والله نخجل لما نحرر مناطق فلا نجد خطباء يخطبون، نخجل لما نقيم محاكم فلا نجد قضاة، نخجل لما ندعى تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى هنا، ألقوا المحاضرات، ألقوا الدروس يا طالب العلم، يا طالب العلم. لا أدري لعل بقائي في هذه الساحة لا يطول، فإني أسأل الله في كل يوم أصبح فيه أن يكون هذا آخر أيامي في هذه الدار لأنتقل إلى دار القرار. نسأل الله أن يحفظ. فإن الله أخبرنا أن المجاهد لا يموت بل يحيا عند الله، ولكني ألقيها بين كتفك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا ألقينها بين أكتافكم. وأنا أقول لكم يا طلاب العلم يا أيها العلماء: ما لي أراكم عن الساحة والجهاد معرضين، والله لا ألقينها بين أكتافكم يوم القيامة، والله لا ألقين بها بين أكتافكم يوم القيامة. اسمعوني يا طلاب العلم، ما الذي يمنعكم عن الجهاد في سبيل الله؟ ما الذي يمنعك؟ حفظت كتاب الله في صدرك ليكون عليك حجة يوم القيامة؟ ماذا ستفعل إذا خرجت الآية من صدرك يوم القيامة وتليت أمامك؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ ثقب هذه الآية. ماذا ستفعل إذا قيل لك قال الله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما؟ ما الذي يمنعك عن الجهاد؟ هل يمنعك أنك قليل الزاد وأنك طالب علم مبتدئ؟ أقول لك إن الحاجة في الساحة للمبتدئين والمتقدمين، كلهم في مجاله. إذا كنت مبتدئ لا نريدك أن تؤصل وتفتي في النوازل والتكفير وأحكام مسمى الإيمان وغير ذلك، تعال وحرض الشباب، ألقي دروس عليهم، حرض الشباب للنفير الجهاد، علم الشباب أمور دينهم ما لا يسع المسلم جهل. إذا كنت تقول أيها العالم يمنعني عن الجهاد في سبيل الله أنها فتنة، أقول والله وبالله وتالله أن أعظم سبب لأن يكون الجهاد فتنة هو تخلف العلماء. تعالوا أنتم وترون أثركم في الساحة، ستجدون أثرا كبيرا بارزا لكم إذا قدمتم. الفتنة تزول بماذا؟ الفتنة هي التباس الحق بالباطل. إذا من الذي يزيل اللبس؟ أنتم يا أيها العلماء، أنتم يا تيجان الرؤوس. لعله يمنعكم عن الجهاد أن عندكم مصالح وثغور دعوية، وهذه والله راودتني قبل أن أقرر أن أصل إلى هذه الساحة. كنت إمام مسجد، كنت خطيبا، كنت محاضرا، كان عندي بعض الأعمال الدعوية الكثيرة المتفرقة. ولكن سأسألك سؤال، إن قلت لي عندي مصالح دعوية في البلد الذي أنت فيه أيها العالم أو يا طالب العلم، إذا تركت المسجد أنت الذي تخطب فيه، هل سيبقى المسجد دون خطيب؟ لا والله، حينما قدمت الخطابة كان معي 40 طالب علم كلنا نتنافس على منبر واحد. أما هنا فالجوامع تشكو إلى الله عدم نفير طلاب العلم. محاضرتك التي ستلقيها إن غبت عنها لن تجد من سيلقيها؟ بلى والله. ولكن يا إخواني يا طلاب العلم، إذا أردت أن تقارن بين مصالحك الدعوية ومصالح نفير الجهاد، تذكر أن النفس تكره الجهاد في سبيل الله، ضع هذا في المعادلة. لعلك تقول يمنعني المال والأهل والولد والوالدين، أقول والله لا يختلف أحد من أهل الأرض أن الجهاد في حق العلماء وطلاب العلم فرض عين. إن اختلفوا في كوني على العوام فرض عين فهو على حقكم آكد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن يتم الجهاد سبيل الله من دون أولياء الأمور. أين أحفاد العز بن عبد السلام؟ أين نحن من شيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما دخل على العلماء واستحثهم واستنفرهم أن يخرجوا مع الجهاد، فلما رفضوا بصق رحمه الله في وجوههم وقال: لستم بعلماء. يا أيها العلماء، اليوم الساحة إن فشلت والله أكبر سبب لفشلها هو عدم نفير العلماء. قد يقول بعضهم والله أنا قد يمنع بعض طلاب العلم نفير، يقول تفرق الفصائل، أقول أكبر سبب لاجتماع الفصائل هو نفير العلماء، أكبر سبب لاجتماع الفصائل هو نفير العلماء. قد يقول بعض السبب ليس لي قبول عند الفصائل، أقول بلى لو رأوك بينهم لكان لك قبولا كبيرا. البعض يقول ما لنا قبول، لذلك جلست في تركيا. حتى بعض الإخوة طلاب العلم في تركيا والله يحز القلب على هذا، طلاب العلم لما يروا العوام مجاهدين، لما يروا الرجل يجرح معهم، لما رأوا الرجل يصاب معهم، لما رجل يغبر قدمه معهم، يكون له أثر كبير بينهم. والله يا أخواني العبد الفقير الذي يحدثكم يا طلاب العلم ليس بأكثر منكم علما ولا دعوة ولا إخلاصا ولا صدقا ولا شيء من ذلك، ولكن ولله الحمد منا نجد من إخوان المجاهدين قبول لا نستحق. السبب رأونا معهم فقط في أرض المعركة. قد تقول لي يمنعني أنني شديد الخوف، أقول هنالك مناطق محررة خلفية وهنالك خطوط رباط، والمناطق المحررة ربما 400 كيلومتر، ولله الحمد منا تعالوا جلس في الخطوط الخلفية، يكفينا أن تجلس تعلم الناس ونأتيك بالمجاهدين والدعاة وتعلمهم وتدرسهم. قد يقول البعض مفيري للجهاد هو حرق لمستقبلي، للأسف، لأني فقط ذهبت للجهاد سأصنف إرهابي أو خلاص لن أستطيع أن أرجع إلى بلدي. أقول هل هذا عذر؟ هل هذا عذر؟ هل هذا أشد من قول الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما؟ إذا كان هذا حرق مستقبلك فلكنه والله أمان لمستقبلك عند الله سبحانه وتعالى. أما يشفيك أن تشفع لـ70؟ أما يكفيك أن أول قطرة من دمك تغفر بها كل ذنوبك؟ يا طلاب العلم، يا أيها العلماء، هل يعقل أن يكون عوام المجاهدين أحرص على الأجر منكم؟ يا أيها العلماء، ساحات الجهاد تناديكم، حي على الجهاد في سبيل الله. سنستنفركم حتى يمل الاستنفار منها، سنستنفركم حتى يسأم الناس منا، سنستنفركم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونقول يا ربي قد بلغنا. وتذكروا أن عليكم ميثاقا غليظا عند الله سبحانه وتعالى، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يا طلاب العلم، يا أيها العلماء، أنتم حياة الأمة. إذا لم تنفروا للجهاد في سبيل الله فلا تقولوا لماذا انتشر التكفير، لماذا انتشر الغلو، لماذا انتشر الظلم، لماذا انتشر التفرق. لأن علاج هذه كلها هو نفيركم أنتم للجهاد في سبيل الله. والله لنفير طالب علم واحد أحب إلينا من 1000 مجاهد صنديد يقاتل معنا في سبيل الله. فهذه الساحة أمانة في أعناقكم، اللهم لها البلغت. وأنا أيضا أحمل أمانة كل من يشاهد هذا المقطع، أحمل أمانة أن ينسخه في هاتفه ويرسله لكل طالب علم ممن يوافقوننا أو يخالفوننا، ممن يحبوننا أو يبغضوننا. أنا أحمل كل رجل أو امرأة يسمع هذا المقطع أمانة وأقول له هذا المقطع أوصلوه لكل طالب علم مهما كان، قولوا هذه رسالة لك من أخوك عبد الله الحيسني، أرسلها لك من ساحة الشام من داخل أرض المعارك. أنا لا أستطيع أن يصل صوتي إلى فلان وفلان وفلان، ولكن أنتم أوصلوها، فهذه مني إليكم أمانة أن توصلوها. اللهم من أوصل صوتنا إلى علمائنا ومشايخنا، اللهم فأوصله الجنة من دون حساب ولا عذاب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا رب هذا ما أستطيعه لعلمائنا وتيجان رؤوسنا. وأقول مرة أخرى، أخجل والله إن كنت قد قسوت على من هم خير مني، ولكن لحرقة في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على كل حال. يأخذني حديثك عن العلماء إلى سؤال آخر، ما هو سبب غياب دور طلاب العلم في الساحة الشامية؟ أيضا هذا سؤال يعني ينكأ الجرح مرة أخرى يا أبا عمر، ولعلك في هذه الحلقة يعني فتحت محاور مهمة للأمة. ولكن دعنا نكمل الحديث كما أكملنا حديثنا الأول عن العلماء القاعدين، نكمل حديثنا أيضا عن طلاب العلم في الساحة. عفوا عن المقاطعة، منذ بداية الثورة المباركة، هذه الثورة الإسلامية، كان هناك غياب شبه كامل لدور المشايخ وطلاب العلم. تفضل. أقول يعني في هذه المسألة هي لصيقة بأختها الأولى. الأمر الأول الذي يجرح قلوبنا هو حتى من طلاب العلم في الشام الذين خرجوا خارج الساحة. الأمر الثاني هو غياب دور منهم في الساحة أيضا، أو بعض منهم، أو تحجيم دورهم. ولكن قبل هذا أقول ينبغي أن لا نعمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما في المدينة ما قطعتم واديا ولا سهلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. من علمائنا الكرام الأكابر من حبسهم العذر، منهم ممنوع من السفر، ومنهم ومنهم من لا يستطيع الوصول إلى أرض إلى ساحة الشام. فهذا هذه مسألة يجب أن نضعها. أمر الثاني، حتى علماؤنا الذين لم ينفروا، وهم لم ينفروا نقول لإخواننا المجاهدين الله الله بالعلماء، لا يزهدنكم فيهم عدم نفيرهم. مع عدم نفيرهم إلا أنهم الله هم صمام أماننا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة يجب أن يفهمها المجاهدون بشكل جيد. وأيضا في مسألة لا يفتي قاعد لمجاهد، هذه المسألة ينبغي ألا تعمم، فالبعض ينصب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي لا تنسب إلى ابن تيمية رحمه الله، ولكن إذا علم العالم حقيقة الجهاد سبيل الله وعلم حقيقة الواقعة ووصلته بصورة صحيحة فإن له بل يجب عليه أن يفتي في هذه النازلة. أيضا من الأمور المهمة، بعض العلماء يقول أنا بقائي خارج الساحة أفضل، والسبب أجمع أموال. نقول والله إن الأموال يأتي بها الله سبحانه وتعالى، ولكن نريد العلماء. البعض يقول أتواصل معهم من خارج الساحة، أقول هذا الكلام غير دقيق. أولا كثير من طلاب العلم أنا شخصيا أتواصل معه يقول والله الظروف الأمنية لا تسمح. ثانيا الآن يسمح لك بالتواصل في أي وقت لا تستطيع أن تتواصل، وهذا متوقع ومعلوم. أما البعض يقول ليس لي قبول، حتى بعض طلاب العلم الذين خرجوا تركيا حتى من طلاب علم الشام يقول ليس لي قبول، أقول اعرض نفسك على الفصائل، وسع وابذل ما تستطيع حتى تبرى ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. أما سؤالك الثاني وهو سؤال مهم، وأتمنى أن تجعل هذان الجزئان أو السؤالان في مقطع واحد، ويتولى إخواننا المجاهدين وإخواننا عوام المسلمين نشر هذان المقطعان بإذن رب العالمين. الأول تكلمنا عن عدم نفير العلماء، ولعلنا يعني قد قسونا على إخواننا طلاب العلم بل وعلمائنا، ولكن لعلنا نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، ولعل أن تكون هذه الرسالة خرجت من قلب صادق فنرى أحد العلماء الكبار بين أيدينا في الساحة. المسألة الثانية، هنالك طلاب علم في داخل الساحة، فلماذا قل دورهم؟ أنا لا أوافقك يا أبو عمر في مسألة أنه غياب شبه كامل، بل لو كان هناك غياب لرأينا الأمر مختلف تماما. فالعلماء بل وطلاب العلم الذين في الساحة أقصد في بداية نعم يعني هناك ضعف، يعني ضعف موجود وملاحظ لدور طلاب العلم والعلماء، ولكن هذا الضعف ما سببه؟ حقيقة سأتكلم بشيء من الصراحة، سأتكلم بشيء من الصراحة، وهذه الصراحة لعلها أن تصل لقادة الفصائل. أنا ألقي اللوم الشديد على قادة الفصائل وأنصحهم بالعلن، وإن كانت النصيحة بالعلن قد تكون ثقيلة على النفس، ولكن لأهمية هذا الأمر ولأني أريد أن يصل لكل قائد فصيل، بل أريد أن يصل إلى الساحات الأخرى، وأريد أن يصل هذا الأمر إلى أجيال تأتي من ورائنا بإذن الله. الواقع الذي نراه اليوم في الساحة الشامية واقع محزن للتعامل مع طلاب العلم. التعامل مع طلاب العلم على مبدأ إما أن تكون محاميا لي، وإما أن تكون خصما أو ندا لي. هذا المبدأ الذي تتعامل ببعض الفصائل مع طلاب العلم من خلاله هو الذي قضى وحجم دور طلاب العلم. لذلك أعطيك على سبيل المثال وشر البلية ما يضحك، بعض الفصائل حينما يأتي فلان يقول أريد أن أنضم معكم أكون شرعيا في هذا الفصيل، يقال له في اليوم الأول فلان ما معك سيارة، طالب علم أنت، تفضل هذه السيارة، فيأخذ سيارته. ثم يوم ويومين يقال فلان ليس معك بارودة، تفضل هذه البارودة، بل تفضل بارودة من نوع متطور الأكاي وغيرها. ثم بعد ذلك فلان ليس معك مرافق يحرسك، تفضل هذا المرافق يحرسك. فيعيش طالب العلم وهذه المكافأة لك الشهرية لتعيش عليها. ثم للأسف إذا خالف طالب العلم الفصيل النتيجة فلان هذه السيارة نحتاجها منك، أخذت سيارته يسحبون الميزة، وغدا نأخذ منك البارودة، وغدا نأخذ منك هذا الأخ المرافق الذي معك. حتى كنت أقول لإخوة يعني مازحا، مررت بأحد طلاب العلم يؤشر في الطريق فركبت وقلت أين سيارتك؟ قال والله تركت الفصيل، خالفتهم وتركت الفصيل فسحبوا كل شيء. لا يجوز، لا يجوز. طلاب العلم هؤلاء المال الذي أخذوه مال لهم، والفصيل حينما يعطي طالب علم سيارة ويعطيه كذا ويستغل للفصيل حاجة طالب العلم، أولا ينبغي على الفصائل إذا خالفت طلاب العلم داخل الجماعة لا تفصلهم. أين تحملنا للصدع بالحق؟ ثانيا يجب عليهم حتى لو فصلوهم لا تأخذ السيارة منه، هذه مال المسلمين وليست مالك أي الفصيل. يجب أن يبقى المال معه، يجب أن يكفى طلاب العلم، يجب أن يغنى طلاب العلم. لذلك نجد أن كثير من الفصائل تريد أن تتعامل مع طالب العلم على أنه محامي، أو أن تأخذ الختمة منه فتختم هي على ما توقع. وما على هذا عهدنا الله سبحانه وتعالى، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. وأعظم الجهاد نحن في أرض جهاد هو الصدع بالحق. لذلك طالب العلم يجب أن يسعى إلى جمع الكلمة اليوم، ويجب أن يقول لفصيله إذا رأى أن فصيله قصر: يا فصيلي قصرت، يا جماعتي قصرتم. إذا رأى أنهم أخطأوا في مسألة فلان: لا، هذا المسألة خطأ، أنا لا أوافقكم فيها. ولا يخجل، ولا وليس هذا من باب شق الصف، بل هذا من باب التقويم ومن باب لا تأطرن. هذا أعظم مراحل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأطرنه على الحق أطرا. هذا من الأسباب التي أضعفت دور طالب العلم للأسف. حتى وليس الفصائل فقط، حتى الرأي العام اليوم، المغردين نتعامل مع طلاب العلم على مبدأ: إما أن تكون معي وتكون شيخي وتوافقني في كل شيء، وإما أنت ضدي وخصمي. أضرب أنا دائما مثال على الإخوة، أقول نحن نتعامل اليوم مع طلاب العلم على مبدأ العاطفة. فلان من الناس، حتى أضرب لهم مثال بشخص، يقول بعض الإخوة ينادين ويقول: شيخنا عبد الله المحيسني، وشيخنا المفضال المحيسني، وعزام الشام المحيسني، لما توافقه في جميع المسائل، فقد خالفته في مسألة ومسألتين، أو نصحته في مسألة ومسألتين، صار ينادي الأخ المحيسني. أنا دائما أضحك من الإخوة أقول: يعني ما الذي غير هذا الرجل من طالب علم عندك وكنت تسمي شيخنا سميت الأخ؟ هذه لا تفرق طبعا عند الله سبحانه وتعالى، وأنا أذكر على سبيل الطرفة، ولكن أقول: لماذا نتعامل مع العلماء أو مع طلاب العلم على مبدأ العاطفة؟ إذا أحببت أصبح الشيخ المفدى العالم المفضل، وإذا خالفني أصبح فلان من الناس ضعيف تجربة، وفلان من الناس والله متسرع أو متهور، أو فلان من الناس متعصب، أو سمي ما شئت. لا. هذا الإرهاب الذي يمارس على طالب العلم حتى لا يقول كلمة الحق، هذا خلل مجتمعي في التعامل، سواء من الفصائل أو من عامة الناس أو من الجميع. هذه الأسباب جعلت دور طالب العلم يضعف في الساحة. ولكن هذا كله أقول لا يعفي طالب العلم من أن يقود وأن يصدع بالحق. إذا كنت إمامي فكن أمامي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام لابد أن يكون في المقدمة، لابد أن يقود الركب، لابد أن يوجه الجماعة، لابد أن يكون له كلمة الحق، يصدع بها أمر معروف وينهى عن المنكر. طبعا هذا فيما يعني فيما أن يكون طالب العلم يفهم فقه الخلاف، ويفرق بين تبني قول الجماعة في المسألة الخلافية وبين المنكر الواضح الجلي الذي لا خلاف فيه، وتفصيل طويل في محله. إذن هاتان رسالتان: الرسالة الأولى للعلماء القاعدين، الرسالة الثانية لطلاب العلم والمشايخ داخل الساحة الشامية، أن يحملوا زمام المبادرة وأن تكون لهم كلمتهم في هذه الساحة. اليوم يا أبو عمر والإخوة، والله لو طلاب العلم في داخل الساحة يأخذوا موقفهم الحقيقي، والله لاجتمعت الكلمة. لو قام كل طلاب العلم في الساحة اليوم وقالوا: هكذا نريد من العلم من الفصائل أن يفعلوا، اجتمعوا على قال الله وقال رسوله، نريد كذا كذا كذا كذا، خذوا يا أيها الفصائل هذا أمر الله وهذا أمر رسوله، ونحن طلاب العلم علينا أن نبين ونأمر وننهى، انتهت. لكن يجب علينا أن ننظر إلى أن جمع الكلمة اليوم واجب المرحلة الذي لا يمكن التخلف عنه، وحينئذ يكون طلاب العلم. على مر التاريخ لا ينقذ الساحات الجهادية إلا العلماء، ولا يشيلها إلا غياب العلماء. العز بن عبد السلام وابن تيمية رحمه الله، بن حجر وغيرهم، من الذي وقف أمام التتار؟ ابن تيمية رحمه الله والعز وغيرهم. أيام الأفغان من الذي وقف أمام الروس؟ عبد الله عزام وغيرهم تقبلهم الله. فمن اليوم طلاب العلم إذا ما قاموا قومة رجل صادق ووقفوا لله سبحانه وتعالى موقفا يكتبه الله لهم بين يديه، وصدعوا بالحق في الأمور العظمى التي تهم الساحة، وإلا فإن دورهم لن يكون في قيادة الأمة، بل سيكون في خذلان الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هاتان رسالتان أعيد وأحملها عامة الإخوة الذين يشاهدوننا عبر مواقع التواصل في تويتر، في فيسبوك، في القنوات الإعلامية وغيرها، أن يجمعوها وأن يرسلوها ويسلموها بيد طلاب العلم في داخل الساحة وخارجها ليسمعوها، فهي أمانة نضع بيدهم، لأننا نستطيع أن نصل لهؤلاء. جزا الله كل من أعاننا على إيصال هذا الصوت الذي نرسله بخجل لعلماء الأمة وطلاب علمها. أسأل الله أن يحفظ العلماء الصادقين الصادعين وأن يجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم يوم الدين، إنه ذلك القادر عليه. وأكرر وأقول هذه الكلمة التي قلتها اليوم بالنسبة لي كلمة مهمة، لأني أحتسب أنني عند الله سأسأل عنها وستكتب شهادتهم ويسألون، وسأقول اللهم لها البلغت اللهم فاشهد، اللهم لها البلغت اللهم فاشهد، اللهم لها البلغت اللهم فاشهد. نتمنى أن تصل رسالتك إلى طلاب العلم دكتور عبد الله، وإن شاء الله بالأيام القادمة نشاهد طلاب العلم على أرض الشام المباركة. ننتقل إلى موضوع آخر، شاهد العالم أجمع كيف ترتكب الميليشيات الشيعية وميليشيات الحشد الشعبي المجازر بحق أهلنا السنة في العراق. دكتور عبد الله حضر فريق برنامج الشام فيسبوك هذه المشاهد، نقف معها دقائق ثم نعود. ما هو تعليقكم على ذلك؟ الله المستعان، مشاهد يندى لها الجبين، لكنها حقيقة رسالة إلى أهل السنة قبل كل شيء. الحشد الشعبي الوطني الرافضي يواجهه الحشد السني الإسلامي، إذا أردنا أن نواجه هؤلاء والله من يرى هذه المشاهد يتقطع قلبه. هذه المشاهد التي شاهدتموها أيها المسلمون ما هي إلا جزء يسير مما نشر من مجازر الروافض في أهل السنة. والله رأيناهم صورهم عرات أهل السنة ويلزمون أن ينظروا إلى عورات بعضهم. رأيناهم أهل السنة يمشون في الطرقات ويقال لأحد قف ارفع يديك ثم انظر إلى البارودة ثم يقتل. رأيناهم يمشي أحدهم ويأخذ رؤوس أهل السنة ويجول بهم في طرقات ديالة، ونقول لأهل السنة الصامدين في العراق صبرا يا أهل السنة، صبرا يا أهل السنة، فلقد عرفت العراق أنها بلدة الصبر والصمود، ولقد عرفت العراق أنها مقبرة الغزاة المحتلين بإذن الله رب العالمين. لقد عرف التاريخ أن أهل العراق أهل صبر وجلد وصبر، وبإذن الله سيداس الروافض في أرضكم يا أهل ديالى. لكم الله، لن نخذلكم بإذن الله، سنقف هنا في أرض الشام وندوس الروافض وسنمتد إليهم عندكم في العراق. يا أهل السنة أعيدوا ترتيب صفوفكم وتسلحوا، واتقوا الله أنتم يا جماعة البغدادي، اتقوا الله في أهل السنة، فقد سحبتم أسلحتهم وجردتموهم ثم انسحبتم، وهم اليوم يرون على أثر سحبكم للسلاح الويلات. فاتقوا الله في أهل السنة، لا تسحبوا أسلحة المواطنين، اتقوا الله، أعيدوا السلاح لعامة الناس، فوالله إنكم تعلمون أنكم في أي وقت ستنسحبون من هذه الأراضي. فإن كان في قلوبكم بقية من إيمان فاتقوا الله في أهل السنة وأعيدوا إليهم أسلحتهم، واتركوا المواطنين وأهل الشام وأهل العراق يتسلحون حتى يدافعوا عن أعراضهم. إذا ما جاءهم هؤلاء الروافض لعنهم الله إلى يوم الدين. يا أهل السنة في العراق، احملوا أسلحتكم واحملوا بغاريدكم واحملوا أكفانكم والبسوا جعبكم واستعينوا بالله واصبروا فإن الله مع الصابرين. يا أهل السنة جميعا في خارج الشام والعراق، إنما ترونه اليوم في الشام والعراق هو أنموذج مصغر لما يريد الرافضة أن يفعلوه في أهل السنة جمعا. فأفيقوا قبل أن تفيقوا، ولا تنفع الإفاقة يومئذ. من خلال الرسائل التي تردنا إلى البرنامج دكتور عبد الله، تفاجأت بوصول رسائل كثيرة من جنود تابعين للنظام ومؤيدين للنظام، ماذا توجه رسالة لهؤلاء؟ صحيح أبو عمر، يتابعنا في هذا البرنامج لله الحمد منا إخوان لنا من إيران، وأنت تطلعني على رسائلهم، ويتواصل معنا إخوان لنا من أوروبا ومن ألمانيا ومن أفريقيا ومن داخل الشام ومن الخليج بأعداد كبيرة والله الحمد لله. أولا أريد أن أقول لإخوة، تصل جميع رسائلكم وسلامكم ودعاؤكم الذي ترسلون عن طريق أبو عمر، فهو يستقبل عن طريق الرقم الذي هو يعرض الآن على الشاشة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. ثانيا نقول للإخوة، من أحب أن يتواصل مع العبد الفقير فليتواصل معه عبر صفحة الفيسبوك الوحيدة التي تنشر الآن تباعا في هذا البرنامج عبر الشاشة. الأمر الثالث، كما ذكرت، تواصل وتصلك رسائل عن طريق بعض جنود النظام ما زالوا مع النظام، وكذلك بعض المؤيدين، وكذلك أيضا هنالك أناس كثر يتابعوننا من داخل مناطق النظام، أهلنا في حماة، أهلنا في حلب داخل مناطق النظام وغيرها. أريد فقط أن أرسل ثلاث رسائل، ولعلنا في أوقات أخرى نرسل رسائل لمن يتابعون خارج أرض الشام وغيرهم. الرسالة الأولى، جنود النظام الذين يتابعوننا، نقول لهؤلاء، أعني من السنة الذين وقفوا مع النظام النصيري، أقول يا جنود النظام، أنتم تماما الآن كما التتر. لما جاء التتر المغول وغزوا بلاد الإسلام، وقف معهم من؟ الروافض الباطنيون، فأبادوا أهل السنة. واقرأوا التاريخ، اليوم يوم هجم النصيريون والروس والإيرانيون على أهل السنة، وقف معهم حتى للأسف السنة المرتدون باسم الدفاع عن الوطن. يخدعكم النظام، يقولون ما تريدون تدافعون عن الوطن؟ أي وطن تدافعون عنه؟ وطن روسيا أم وطن إيران أم وطن الرافضة؟ أنت أيها السني السوري، أنت الآن مع النظام، أنت مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، حكمك حكم الروس، حكمك حكم الإيرانيين، حكمك حكم النصيريين، ولكن والله هدايتك وقدومك إلينا أحب إلينا بمليون مرة من أن تقتل على أيدينا. يا أيها الجندي السني، أنت الآن مع النظام النصيري، تسمع الكفر بالله، يسبون الدين، صح ولا لا؟ أنت أيها الجندي النصيري، عفوا الجندي السني مع النصيري، تراهم الآن يقومون بالمجازر في أهلك. أنت أيها الجندي السني الآن، أسألك بالله، أيها الجندي السني الآن تسمعني، انظر إلى ضابطك، ألا يسب الدين يسب الله؟ إذن هو كافر بالله. اسمع الآن إلى ضابطك، ألا يشرب الخمر ويأكل الحبوب ويتكلمون بالنساء ويفعلون الفحش؟ أسألك بالله، هل الروس هؤلاء الذين أخذوا الساحل يدافعون عن الوطن؟ النظام يغريكم ويخدعكم ويعدكم، وما يعدكم الشيطان إلا غرورا، يقول لكم دافعوا عن الوطن. هل الوطن هو المجازر؟ أما ترون مجزرة معرة النعمان؟ أما ترون مجزرة دوما؟ هؤلاء أهلكم، أنتم سوريون أبناء البلد، هؤلاء أهلكم. إذا تقول لي ما أستطيع أن أنشق أمي ما تسمح لي، أو ما أستطيع أن أنشق قطعتي ما أستطيع أن أخرج منها أو غير ذلك، أقول لا عذر لك عند الله، لا يوجد أي عذر، أنت رجل وتحمل سلاح، أقل شيء خذ بارودتك داخل المفرزة واقتل حتى تقتل شهيدا، هذا أقل شيء. قضية تحتاج منك إيمان وصلاة وصبر ثم تنفذ هذه العملية، وهذا أجر عظيم. عندنا هذه الرسالة الأولى للذين يتابعون من نظام، من طائفة النظام. الرسالة الثانية للموالين الذين يؤيدون النظام، سبحان الله، كيف تؤيدون هذا النظام الطاغية وأنتم ترون المجازر التي يقوم بها؟ فقط سأعطيكم حديث واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. أنتم تعينون على مجازر النظام بتأييدكم، فأنتم شركاء له عند الله في الإثم. تريدون هذا الإثم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أقول والله لو لم تكن القضية قضية دين لكانت القضية قضية أخلاق. كيف أؤيد قاتل مجرم أرى طيرانه يوميا يدمر بيوت المسلمين؟ الرسالة الثالثة لإخواننا أهل السنة الذين هم في مناطق النظام، أقول يا أهل السنة في مناطق النظام، أولا إن استطعتم أن تخرجوا فاخرجوا، فلا يجوز البقاء في مناطق النظام إلا لمن لا يجد سكنا ولا مأوى. هذا رقم واحد. اثنين، الله بالمحافظة على أبنائكم وشبابكم. إذا كان عندك ابن وتخشى أن يؤخذ للخدمة الإلزامية بالقوة فأخرجه تهريب أو بأي طريقة حتى لا يبقى. الثالث، أكثروا من الدعاء على الله أن يحرر مناطقكم. الرابعة، حذاري أن تتعاونوا مع النظام النصيري ولو بكلمة، ولو على سبيل المجاملة أو على سبيل المصلحة وغير ذلك، فإن إعانة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ردة عن دين الله. نسأل الله السلامة والعافية. اسمح لي دكتور عبد الله أن أنتقل للحديث عن قضية اجتماعية أودنا جمهورنا أن نقطف من كل بستان ثمرة. سؤال يردني كثيرا، هل تنصح المجاهدين بالزواج؟ هذا السؤال أبو عمر سؤال مهم جدا، يسأله كثير من المجاهدين في سبيل الله. حقيقة السؤال يعني يحتاج الإجابة، الذي لا يعرف واقع الجهاد قد يتعجب من الإجابة. الذي لا يعرف واقع الجهاد واقع المجاهدين قد يتعجب من الإجابة. لذلك أنا أوجه هذه الإجابة للمجاهدين الذين هم على الميدان، لأنهم يقدرون معنى هذه الإجابة. أولا، في الحديث النبوي الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج. إذن الزواج سنة ومطلوب ومندوب إليه، هذا في الحالات العادية. لكن دعنا نأتي إلى حالة الجهاد اليوم. في الحقيقة أجيبك باختصار، الأصل عندي أن الشاب ينبغي أن لا يتزوج ويؤخر زواجه ما استطاع، الشاب المجاهد سبيل الله، ولو على الأقل أقول كتقدير إلى عمر 25 أو 26. كانوا الناس من عادة الناس قبل الثورة والجهاد يؤخرون الزواج إلى عمر يعني 27، يعني من عادة أهل الشام تأخير غالبية الشباب إلى الزواج. فلنمضي على هذه العادة على الأقل في حق من المجاهدين في سبيل الله. هذا الكلام ما السبب له؟ حقيقة أن الشاب بمجرد أن يتزوج المجاهد تنقص فعاليته في الجهاد. هذا كلام يقر به جميع المجاهدين، لأنه أصبح عنده أعباء. كان ينام في المضافة ويأكل في المضافة ولا يخرج من المضافة، وبالمقر يخرج المعركة ويعود، من المعركة يعود، ما عنده أي هم إلا هم الجهاد سبيل الله. هذا رقم واحد. اثنين، أغلب الشباب تفرغ للجهاد، والفصائل لا تعيل المتزوج إلا بمبلغ يسير. مثلا الشاب عمره 20 سنة، الفصيل يعطيه أحيانا 5000، لكن لو الفصيل ما أعطاه ولا ليرة هو قادر أن ماذا؟ أن يكمل، لأنه بس يأكل ويشرب ويكمل الجهاد. لكن المتزوج إذا فصيله ما أعطاه شيء، من سيطعم زوجته؟ من سيطعم ابنه؟ قيمة الحليب وحدها أكثر من 5000 أو 10000، فسيكون عليه أعباء. مع عدم وجود دخل للمجاهدين في الفترة الحالية يكون الزواج عبء على المجاهد كبير جدا. لذلك حقيقة أنا وصلت كثير المجاهدين في سبيل الله، إذا لم طبعا يستثنى من ذلك مثلا الإداريين، أخ أصيب أخ كذا، وأنا لا أقول هذا على سبيل التحريم، إنما على سبيل ماذا؟ النصيحة والتوجيه. أقول الأخوة يعني الزواج أولا يكلف أعباء مادية، المتزوج المجاهد إذا ليس عنده مكافأة لا يستطيع أن يقوم بأن يكمل جهاده، لكن الأعزب إذا ما عنده مدخول من فصيله يكمل، لأنه يريد الطعام والشراب والسلاح فقط. فلذلك حقيقة أنا أوصي المجاهد سبيل الله الذي يستشيرني في هذا الباب، أقول أخر ولو إلى عمر 25-26 واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى قضية اجتماعية، أن هذا قد يكثر من مسألة العنوسة. دعني أنتقل لمسألة أخرى لصيقة بها، وحتى الشباب المتزوج شباب المجاهدين سبيل الله إذا عزموا الزواج، فأنا أوصي الشباب أن يتزوجوا الأرامل، أرامل الشهداء. لأن في ذلك ماذا؟ في ذلك مكسبان: الأول تقليل من ظاهرة العنوسة، ثانيا كفالة أسرة شهيد. هنا عرف حقيقة أو عادة موجودة عند بعض النساء أن زوجة الشهيد إذا تزوجت فقد ماذا؟ يعني ما حفظت حق زوجها، أو أنها تعتبر شيء شبه خيانة لزوجها أو شيء من هذا الكلام. هذا كلام غير صحيح، لأن النساء الصحابيات رضوان الله عليهم كان بعض نساء الصحابة تزوجها سبعة من الصحابة، يستشهد الأول والثاني والثالث، وما كانوا يعدون هذا شيء من الخيانة أو شيء من عدم الوفاء للشهيد أو غير ذلك. فهذه مسألة من الأعراف أيضا غير الصحيحة التي تصطدم مع العرف والهدي النبوي الذي كان يعيش عليه صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، وأكرر هذا الكلام قد لا يستوعبه منه خارج الساحة، ولكن من يعيش بين المجاهدين ويعرف حقيقة هذا الأمر يدرك أن الأحرى والأولى بالمجاهد سبيل الله أن يلتزم هذه المشورة أو النصيحة، ولا أقول هذا على سبيل التحريم، فليتنبه لذلك والله أعلم. دكتور عبد الله، كيف يستطيع أن يتواصل معك عامة المسلمين؟ أولا جزا الله خير الإخوة اللي يتواصلون معنا عن طريق رقم البرنامج، ثانيا عن طريق الصفحة التي تعرض الآن، صفحة الفيسبوك، أغلقت صفحة القديمة، هذه الصفحة اللي تعرض الآن هي الصفحة الجديدة، وإن شاء الله من يعني حاول أجيب عن الأسئلة التي ترد عليها بشكل مستمر. الآن الساعة 9 تقريبا أو 9:15 سأفتح الصفحة لمدة نص ساعة أجيب عن جميع الأسئلة التي ترد الآن إن شاء الله، ثم نجيب بين فترة وفترة بإذن رب العالمين. جزاك الله كل خير، وإياكم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إذن مشاهدينا الكرام، نعتذر عن الرد على كافة الأسئلة التي تردنا على البرنامج بسبب ضيق الوقت. أيضا نحيطكم علما أن قناة السوري الحر لا يوجد لها أي صفحة على الفيسبوك، للتواصل مع البرنامج وطرح الأسئلة على الرقم الظاهر في نهاية البرنامج. في الختام نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.